بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع عقيد التوحيد الكبرى الشيخ محمد مكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، قال: ما هي علامة الساعة الدالة على قربها؟ الجواب: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة من الأرض، وظهور الدجال الكذاب المدعي أنه الرب، وفتنته أكبر فتنة على المسلمين. فينبغي تكرار تنبيه الناس على افترائه. ورد ذكر فتنة أخرى نحو أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، ما هي؟ نساء في حديث أسماء في البخاري. لا يعني قد فائدة هنا، قد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة هي يعني تكون قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. وهنا المصنف ماذا قال؟ قال: وفتنته أكبر فتنة على المسلمين، يعني أعظم فتنة فتنة المسيح الدجال، يعني مسألة عذاب فتنة القبر، يعني فتنة القبر. ورد في حديث أسماء في شأن صلاة في صلاة حينما كسفت الشمس، وجاءت أسماء وعائشة تصلي يعني في الصلاة، فقالت لها آية فأشارت برأسها أي نعم. فالحديث فيه أنها قالت يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأنكم تفتنون في قبوركم نحوا أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، فيقال يعني من ربك وما دينك ومن الرجل الذي أرسل فيكم. ففتنة القبر يعني في شدتها قريبة من فتنة المسيح الدجال، ولكن أعظم هذه الفتنة أعظم هذه الفتن فتنة المسيح الدجال. فينبغي تكرار تنبيه الناس على افترائه ونزول نبي الله عيسى عليه السلام حاكما بالشرع المحمدي. هنا المصنف رحمه الله قال: فينبغي تكرار تنبيه الناس على افترائه، أي في شأن الدجال. وقد ورد في الحديث أن من علامات خروجه أن يهجر ذكره بين الناس، أن يهجر ذكره يعني على المنابر يهجر ذكره فلا يذكر له خبر، فهذا من قرب علامات خروجه. فقال: فينبغي تكرار تنبيه الناس على افترائه ونزول نبي الله عيسى عليه السلام حاكما بالشرع المحمدي، وخروج يأجوج ومأجوج من وراء سد ذي القرنين ليفسدوا ثم يهلكهم الله وغير ذلك، وفي الأخير ينفخ إسرافيل، إلى تمام ما ذكر. طيب، في اللقاء الماضي ذكرت لكم ترتيب الأشراط، وأن أول هذه الأشراط ظهورا خروج الدجال، ثانيا نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ثالثا خروج يأجوج ومأجوج، وآخر هذه الآيات نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر. قعر عدن يعني من أقصى اليمن، قعر الشيء، واضح؟ طيب، الآيات الستة كما تقدم فيها خلاف في ترتيبها. قد ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. يعني هنا لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أسبق، هل طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة، أو أن خروج الدابة يسبق طلوع الشمس من مغربها. طيب باقي الآيات الستة وهي ماذا؟ طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة، دخان، دخان، والخسوف ثلاثة، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. مراد بالخسف يعني خسف عظيم، خسف عظيم. والخسف هو يعني ما معنى الخسف؟ خسف يعني ذهاب ظاهر الأرض في باطنها، ذهاب ظاهر الأرض في باطنها، تنشق الأرض فيخسف الله مثلا بقرية ثم تطبق الأرض فلا ترى لها ذكرى. واضح؟ طيب هذا الحديث لا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على أن طلوع الشمس يكون قبل خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج لقوله أول الآيات خروجا طلوع الشمس، فالذي يترجح من الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض. يعني فالذي يترجح من الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب، نقلا من فتح الباب. يعني عرفتم كيف يعني وجهت الأحاديث على أساس أن أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض يبدأ ذلك بخروج الدجال وينتهي بموت عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأن أول الآيات التي تقتضي تغير أحوال العالم العلوي هي طلوع الشمس من مغربها وينتهي ذلك بقيام الساعة. في شأن الدجال وأنه أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، ماذا ورد في شأن الدجال؟ سيأتي ذكره فيما يكون معه بإذن الله تبارك وتعالى. واضح الكلام يا إخوة؟ يعني هذا الذي يعني وجدت يعني ذكرته لكم في مسألة التوجيه بين الحديث الأول في صحيح مسلم و حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا في صحيح مسلم، حديث الثاني أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. طيب نأخذ أولا الدجال معي يا إخوة. الدجال، فتنة الدجال هي أعظم فتنة في تاريخ البشر، وتقع في آخر الزمان، وهي إحدى أشراط الساعة الكبرى. ما معنى أشراط؟ علامات. نعم، علامات. وفتنته من أعظم الفتن التي تمر على البشرية عبر تاريخها. ففي صحيح مسلم عن أبي الدهماء وأبي قتادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر نأتي عمران بن حسين فقال ذات يوم إنكم لا تجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديثه مني. وهذا فيه جواز أن يمدح الإنسان نفسه. يجوز أن يمدح الإنسان نفسه ولا لا يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ نعم، هذا استثناء. يجوز إذا كان من وراء ذلك من مصلحة ويخشى على ويأمن على نفسه ماذا؟ يعني فهنا هذا الصحابي الجليل يقول إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديثه مني. أو ما ورد في شأن كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا، قال كعب بن مالك بعد أن تاب الله تبارك وتعالى عليه: فما علمت أحدا يعني أبلاه الله تبارك وتعالى في حديثه صدقا أكثر منه. واضح، هذه تزكية ولا مش تزكية؟ تزكية، يعني زكى نفسه بمعنى ذكر أنه شديد الصدق وأنه لا يعلم أحدا، يعني بمعنى أبلاه الله تبارك وتعالى ووفقه في ملازمة الصدق كما وقع له رضي الله عنه. وكذا في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا إذا كان من وراء ذلك مصلحة، كان من وراء ذلك مصلحة، وكان يخشى يأمن على نفسه الفتنة. طيب، يعني مثلا أنا لماذا يعني ذكرت هذه المسألة؟ يعني فائدة على أساس ممكن الإنسان يكون في في في مكان أو كذا، يكون هو أجدر بأن يتقدم أو يصلي بالناس أو كذا أو يؤم الناس، فربما ابتعد لأجل ماذا؟ مسألة الرياء والسمعة وحب ماذا؟ وحب الظهور، وحب الظهور. يعني مسألة إثبات الكفاءة، إثبات الكفاءة لا سيما في هذا في هذا الزمان. لماذا؟ لأننا في هذا الزمان تطاول كثير من الناس وليسوا من أهل، وليسوا أهلا، ليسوا أهلا في ذاك الشأن الذي تقدموا فيه. فربما يحتاج الإنسان إلى إثبات ماذا؟ إثبات الكفاءة في هذا المجال، ولا يكون ذاك مذموما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ارتقى جبل الصفا. ارتقى جبل الصفا، ماذا صنع عليه الصلاة والسلام حينما اجتمع حوله أهل مكة؟ فقال لهم: لو أخبرتكم أن عدوا أو جيشا وراء هذا الجبل مصبحكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: بلى، ما جربنا عليك كذبا. هذا إثبات ماذا؟ إثبات الكفاءة. إثبات ماذا؟ الكفاءة، أنه كفء. فقال: إني لكم يعني نذير بشير بين يدي عذاب أليم. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. طيب، هذه مسألة. فقال عمران بن حصين: أي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، أو في رواية: أمر أكبر من الدجال. من أجل ذلك فإن جميع الأنبياء حذروا أقوامهم من فتنته، ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أكثر تحذيراً لأمته منه. يعني ما من نبي إلا وحذر أمته فتنة الدجال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه بكلام لم يسبق إليه، كما ورد في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور وإن الله ليس بأعور. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، إلا أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. بين عينيه مكتوب ماذا؟ كافر. وكذا ورد في سنن الترمذي وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: إني لأنذركم، وما من نبي إلا أنذره قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. أما عن السر في تسميته بالمسيح الدجال، يقول ابن الأثير رحمه الله: سمي الدجال مسيحا، سمي الدجال مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوحة، عينه الواحدة ممسوحة، والمسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له ولا حاجب، فهو يعني مسيح على وزن فعيل بمعنى ماذا؟ مفعول، يعني مسيح على وزن فعيل بمعنى مفعول، كما تقول ماذا؟ جريح أي مجروح، كسير أي مكسور، فعيل بمعنى مفعول، بخلاف المسيح عيسى بن مريم فإنه فعيل بمعنى فاعل، سمي به لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. والدجال الكذاب سمي دجالا كما يقول ابن حجر لأنه يغطي الحق بباطله، سمي دجالا لأنه يغطي الحق بباطله، ويقال دجل الإناء بالذهب إذا طلاه، دجل يقول ابن حجر لأنه يغطي الحق بباطله، ويقال دجل الإناء بالذهب إذا طلاه، وسمي الدجال بذلك لأنه يغطي الحق بالكذب. يغطي الحق بالكذب. وقيل يعني قيل إشارة إلى يعني عدم قوة هذا القول، وقيل لضربه نواحي الأرض، يعني بمعنى أنه يغطي الأرض، يعني يجوب الأرض أنحاءها، فهو كأنه يعني يغطي الأرض فسمي دجال، لكن القول هذا قول هذا ضعيف ضعيف يعني. أما عن حال المسلمين في العصر الذي يخرج فيه الدجال، فقبيل خروج الدجال يكون للمسلمين شأن كبير وقوة عظيمة، ويبدو أن خروجه إنما هو للقضاء على تلك القوة، ففي ذلك الوقت يصالح المسلمون الروم ويغزون جميعا عدوا مشتركا فينصرون عليه، ثم تثور الحرب بين المسلمين والصليبيين كما ورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فيدق الصليب، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة، وزاد بعضهم فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. ويبتلى الناس قبيل خروج الدجال بلاء شديدا، فتمنع السماء القطر وتحبس الأرض النبات، ففي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله، فلا تقطر قطرة أو فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباته كله فلا تنبت خضراء، فلا يبقى يعني ذات غلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتحميد إلى آخره. يعني قبيل خروجه يصيب الناس ماذا؟ قحط شديد وبلاء. كما تعلمون أن الدجال إذا خرج فإنه من فتنته أنه يأمر السماء فتمطر، واضح؟ ويأمر الأرض فتخرج زرعها، وكذا يمر بالبلاد فتخرج كنوزها فتتبعه، فكل ذلك يكون فتنة للناس. أما عن صفات الدجال وعلاماته، فالدجال يدعي الربوبية ويأتي من الأعمال الخارقة ما يروج به باطلة، حتى إن الرجل يأتيه ظانا أن أمره لن يخفى عليه، يعني الرجل يظن نفسه أنه لن يفتنى به فيعرض نفسه للفتنة، وأن باطله لن يروج عليه، فعندما يرى ما عنده من مخاريق يتبعه. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات، واضح الكلام؟ فالإنسان لا يعرض نفسه للفتن، ومن نظر في أمر الدجال نظر معتبر علم يقينا أنه مبطل وأن صفات الربوبية غير متحققة فيه، فهو بشر مسكين عاجز على الرغم مما يجري على يديه، يأكل ويشرب وينام. قضية الدجال يعني لا بأس بذكر هذا الشيء، حتى في ما يسمى بالأفلام الكرتونية في شأن الأطفال الصغار يروج له في هذه الأفلام، تعرفون هذا ولا لا؟ نعم. ها؟ يروج يعني للمسيح الدجال يعني عند اليهود، يعني عند اليهود، واضح؟ فتجد هناك يعني مسلسلات يعني كرتونية وكذا فيها تأصيل هذا المعنى، وربما تجد فيها يعني الشخص يكون أعور العين وفيه أوصاف معينة وكذا، واضح؟ أنه يفتن الناس، موجود هذا، موجود. يعني أنا سمعت حلقة أو يعني شاهدت حلقة تتحدث عن هذا الموضوع الخطير، كيف أنهم يعني يبثون هذه الأفكار في عقول المسلمين ويزينون هذا الدجال حتى إذا خرج يغتروا به. شوف الفتنة، حتى أن في أحد يعني في هذه الأفلام الكرتونية وكذا يعني يصورون يعني هذا الرجل الأعمى وكذا أنه سيقود الناس إلى أرض فيها الخيرات والأحلام الوردية وكذا وكذا، وهم يبحثون عن هذه الأرض. نعم، فينتبه لمثل هذه الأشياء. طيب، ومن نظر في أمر الدجال نظر معتبر علم يقينا أنه مبطل وأن صفات الربوبية غير متحققة فيه. طيب، فيما يتعلق بعور الدجال، ركز الرسول صلى الله عليه وسلم على وصف عيني الدجال، أن الدجال مهما تخلص من شيء من صفاته فإنه لا يستطيع أن يتخلص من عينيه، والعينان ظاهرتان بارزتان يراهما كل أحد، وبهما صفات واضحة لا تخفى. فقد أشارت الأحاديث، يعني جاء في الأحاديث في ذكر عيوب عينيه أوضحها أنه أعور، وقد جاء في بعض الأحاديث أن العين العوراء هي اليمنى، وجاء في أحاديث أخرى أنها اليسرى، وكونها اليمنى أرجح، فأحاديثها مما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، وشبه الرسول صلى الله عليه وسلم تلك العين بالعنبة الطافية. وفي حديث آخر وصف عينه اليمنى بكونها عوراء عوراء، وذلك لا يخفى على أحد، قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري قال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، كأنها عنبة طافية. ومع ذلك هي ممسوحة كما سبق بيانه في صحيح مسلم، الدجال ممسوح العين. قد وجه النووي رحمه الله تبارك وتعالى الروايات توجيها آخر، فهو يرى أن جميع الروايات التي وصفت عينيه كلتاهما بالعور روايات صحيحة، فالعور معناه في اللغة العين، وعين الدجال معيبتان كلتاهما، فقد ورد أن العوراء هي اليمنى، وورد أن العوراء هي اليسرى، وورد أن إحداهما طافئة أي لا ضوء فيها، طافئة بمعنى لا ضوء فيها، وورد أن الأخرى كذلك طافية أي ظاهرة ناتئة، فعيناه على ما حققه النووي إحداهما لا يرى بها لذهاب نورها، وهذه ممسوحة غير ناتئة ولا غائرة، والأخرى لم يذهب نورها ولكنها معيبة بعيب آخر وهو ظهورها وبروزها. واضح الكلام، لا أعيد مرة أخرى. يعني الإمام النووي جمع بين الروايات، يعني ورد أنه أعور العين اليمنى أعور العين اليسرى، فقال رحمه الله تبارك وتعالى فقد ورد أن العوراء هي اليمنى، ورد أن العوراء هي اليسرى، لكن بينهما تباين، ورد أن إحداهما طافئة أي لا ضوء فيها، ورد أن الأخرى طافية. واضح، شوف ركزوا، يقول ورد أنه في رواية طافئة أي لا ضوء لها. واضح الكلام، طافئة انطفأ الضوء، طافئة. ورد في أخرى طافية طفأ. واضح، فقال بمعنى يعني ناتئة وبارزة وظاهرة، فعيناه على ما حققه النووي إحداهما لا يرى بها لذهاب نورها، هذه الطافئة واضح التي ذهب ضوءها، وهي ممسوحة غير ناتئة ولا غائرة، ممسوحة، والأخرى لم يذهب نورها، لم يذهب نورها، ولكنها معيبة بعيب آخر وهو ظهورها وبروزها، يعني بارزة ظاهرة عن موضعها. وقد جاء في إحدى الروايات عند مسلم أن العين التي ذهب ضوءها وهي الممسوحة عليها ظفرة غليظة، إن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة، والظفرة الغليظة جلدة تغشى البصر. وقال الأصمعي لحمة تنبت. قد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم عينه التي يرى بها، فقال الدجال عينه خضراء كالزجاجة، رواه أحمد وأبو نعيم بإسناد صحيح. واضح؟ إيه، له عينان، له عينان، واحدة طافية والأخرى طافية، واحدة يعني لا يرى بها والأخرى بارزة ويرى بها فيها نور، يعني واضح الكلام. فهذا وصف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خرج الدجال تعرفونه ولا تخطرون به. واضح. نعم. الا يجمع بيننا وبينه، وهو وصية الرسول عليه الصلاة والسلام أننا إذا سمعنا به أن ننأى. نعم، ننأى عنه. طيب، مكتوب بين عينيه كافة، وهناك علامة أعلم الله بها الدجال يعرفه بها المؤمنون دون غيرهم ممن طمس الله بصائرهم، وهذه العلامة كتابة بين عينيه نصها كفراء، يعني الكاف والفاء والراء أو كاف. ففي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. الرواية هذه عند الإمام البخاري. وفي صحيح مسلم مثل رواية البخاري إلا أنه قال مكتوب بين عينيه كفر كاف والفاء والراء. وفي صحيح ابن خزيمة والسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. شوف الكاتب أو غير كاتب فإنه يقرأ ما بين عينيه. والصحيح على ما ذكره المحققون كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه. كذا من العلامات ليس له عقب. ما معنى ليس له عقب؟ نعم، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدجال عقيم لا يولد له، رواه مسلم في صحيحه قال عقيم لا يولد له رواه مسلم في صحيحه. أما عما ادعاه من الربوبية فذلك باطل. فمن ذلك من فتنة نعم تفضل يعني أنه سيتزوج يعني ولا يولد له. ما قال عقيم شيء خارق ولا خلاص عقيم ليس له عقيم. تزوج ليس شأننا. هو مش يتبعث ما هو مش يتولد ومش يكبر ويقول ليك ويصل معينة يدعي يعني كيش يخرج سيأتي بعد ذلك نمشي شيئا فشيء. طيب عن أما عما يتعلق بفتنة الدجال سرعة انتقاله في الأرض سرعة انتقاله في الأرض. ففي حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إسراع الدجال في الأرض فقال كالغيث استدبرته الريح. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيجول في أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة. ففي حديث أنس في الصحيحين ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. فالصفة الأولى سرعة انتقاله في الأرض. الأمر الثاني جنته وناره. ومما يفتن الدجال به الخلق أن معه ما يشبه الجنة والنار أو معه ما يشبه نهرا من ماء ونهرا من نار. واقع الأمر ليس كما يبدو للناس فإن الذي يرونه نارا إنما هو ماء بارد وحقيقة الذي يرونه ماء باردا نارا. ففي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار. معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار رواه الإمام مسلم. سبحان الله. رواية في الصحيح مسلم عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج فإما أدركنا أحدا فليأتي النهر الذي يراه نارا. يأتي النهر ماذا؟ الذي يراه نارا وليغمر ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه. أي فإنه ماء بارد فإنه ماء بارد. وواضح من النصوص أن الناس لا يدركون ما مع الدجال حقيقة وأن ما يرونه لا يمثل الحقيقة بل يخالفها. ولذلك فقد جاء في بعض صحيح مسلم وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، هي النار. وكذا استعانته بالشياطين، الأمر الثالث استعانته بالشياطين. يبقى الأمر الأول سرعة انتقاله، الأمر الثاني معه جنة ونار، الأمر الثالث استعانته بالشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنتي أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ من فتنته يأتي للرجل رجل أعرابي يقول له: ما رأيك؟ أحيي لك أباك وأمك فتراهما أتؤمن بي؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. شوف الفتنة. نعم، اتبعه فإنه ربك. كذا الأمر الرابع استجابة الجماد والحيوان لأمره، استجابة الجماد والحيوان لأمره. ومن فتنته التي يمتحن الله بها عباده أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويدعو البهائم فتتبعه ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر بعد أن منع الله تبارك وتعالى القطرة بناء السماء. قال: فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت وأسبغه. قال: فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه أو فيردون عليه قوله فيصرف عنهم إلى آخر الحديث. كذلك من العلامات التي تأتي تكون معه قتله ذلك الشاب ثم إحياؤه كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذاك الشاب يعني يقتله ثم يحييه فلا يزيد إلا إيمانا بالله تبارك وتعالى وأنه المسيح الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كما ورد في الحديث فيقول الدجال كما عند البخاري: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحيي فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، فلا يسلط عليه، فلا يسلط عليه. طيب أكتفي بهذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.